حاسب يا اسطى هدي يا اسطى هنموت يا اسطى بالصلاة على النبي انا هحكي لكم حكايتنا الازلية يا دي الوكسة دي نفس الحادثة بتتعاد كل شوية بالصلاة على النبي انا هحكي لكم حكايتنا الازلية يا دي الوكسة دي نفس الحادثة بتتعاد كل شوية انا راكب اتوبيس مع ناس مجانين وانا بينهم محتاس ونازلين كفري باخر سرعة والسواق داخل على ترعة شيكايو يا شيكايو سواقنا ده مفيش زيه شيكايو يا شيكايو سواقنا ده مفيش زيه والسواق مبسوط وبيضحك ومفيش حتى فرامل كل ما اقوله هنغرق يا اسطى ولا سامع ولا سائل والسواق مبسوط وبيضحك ومفيش حتى فرامل كل ما اقوله هنغرق يا اسطى ولا سامع ولا سائل والركاب مقسومه نصين واحنا في وسطيهم مساكين في ناس تطبل وبتشجع وناس بتدعي الاوتوبيس يولع شيكايو يا شيكايو سوقنا ده مفيش زيه شيكايو يا شيكايو سوقنا ده مفيش زيه يا باشا انا عجباني ادمي شيل رجلك من على البنزين يا اسطى معاك بني ادمي شيل رجلك من عالبنزين يا باشا ما تخش شمال هو انت ما عندكش عيال يا باشا ما تخش شمال انت ما عندكش عيال يا اسطى وحياة ابوك انزل هنا ارجوك يا اسطى وحياة ابوك انزل هنا ارجوك وفي تلك اللحظة التاريخية واحنا بنبقلل في المية الحدوتة خلصت يا عينيا ونتقابل في الحادثة الجاية شيكايو يا شيكايو سوقنا ده مفيش زيه شيكايو يا شيكايو سوقنا ده مفيش زيه ويالي عالترعة حود عالمالح مالح احنا في المية من ليلة امبارح اوي اوي اوي سيد يا سيد في الخيبة نصبح ونبيت سيد يا سيد في الخيبة نصبح ونبيت ما تزغرط يا ابو فاروق ابنك في المية مزنوق ما ده مفيش